بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 80 بعد 100 على 1. اقلب المسألة عن ظهر قلب، يعني يقلبها علينا. فقال فقرأ علينا كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح حديث عمران بن حصين، وإنه شرح حديث عمران بن حصين له قولان. شرح حديث عمران بن حصين له قولان. القول الأول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا العالم المشاهد، والقول الثاني أنه سئل عن أصل الخلق فقال فأجابهم عن هذا العالم المشاهد لا عن أصل الخلق، فأراد أن ينزل الكلام الذي قلناه على هذا الكلام، بأنه كل كلام شيخ الإسلام عن هذا العالم مش عن أصل الخلق. شايف شيخنا؟ فإحنا قلنا لا، هذا الكلام يعني هذا الكلام أنت بتلزمه في إلزام، وهو يبحث في مسألة جزئية، هناك لا يبحث في مسألة جزئية، يبحث في مسألة كلية. هنا يبحث في شرح هذا الحديث، انه هل سئل عن هذا العالم ولا عن اصل الخلق، فرجح المسألة فيها خلاف. اما المسألة الاصلية التي جاءت فيها النصوص عامة وصريحة، فهي ان كل ما سوى الله مخلوق، وكل من الفاظ العموم يأتي في هذا العالم المشاهد وما قبله وما بعده وكذا الى اخره. فانتهت انها طبعا الحكم بقوله انه هذه لا بد لتوضيح هذا الامر من الاتيان بالفاظ تبين ان النوع حادث ومخلوق، كما انه الاعيان او الافراد حادثة ومخلوقة. طبعا وقبل ذلك كان قد قال انه النصوص اللي جابها علي نصوص قوية وصريحة وكذا، لكن بتظل هذه النصوص مشكلة. فكنت قلت له انا قبل في موضع كلام ذكر يعني مثل هذا الشيء قبل ان ينهي الجلسة، قلت له سبحان الله، طالما انها نصوص صريحة وتلك نصوص بتقول عنها مش مشكلة، فلاصل تنزيل الصريح على المشكلة ولا العكس؟ لكن سبحان الله يعني كما يقال فوت هذه كما فوتها في نهاية الجلسة. ففي خلال يعني هذه الايام شيخنا، او بالاحرى خلال اليوم، يعني انا ما استطعت الا اليوم، جمعت عدة قضايا من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. كل شيء يا أخي، هو شو بدي أعيش؟ شو بدي أعيش على ابن تيمية؟ أنه يقول بالقدم النوعي، يعني أنه كل يعني يفسر هذا القدم النوعي. ليش؟ هو شو بيفهم القدم النوعي؟ بأنه هذا العالم مسبوق بعالم قبله، وهذا العالم مسبوق بعالم قبله إلى ما لا نهاية من العوالم. طيب، شو الإشكال اللي عنده على ابن تيمية؟ أنه هذا كلام يؤدي إلى قدم. أدي إلى قديم مع الله. هذا الكلام اللي هو عم ينقله أليس هو كلام سمي؟ إنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. هو طبعا كلام سمي. إذا شو احتجاج هذا الرجل على ابن تيمية؟ هل يقول ابن تيمية بأنه هناك مخلوق أزلي مع الله؟ لا، ما يقول بهذا، لكن هو جمع بين قولين فوصل بها إلى هذه النتيجة التي استنبط منها هذا الكلام. يعني هذا كلام ابن تيمية هو موضع الاستنباط؟ طبعا. كيف طبعا؟ كيف؟ طبعا بالنسبة له مش بالنسبة لنا، وكل كلام استنباط شيخنا، ما أتى بنصوص صريحة. شيخنا هو يقصد انه شيخ الإسلام التيمية يقول بأزلية نوع المخلوقات. نعم، هذا الذي يقول، وهذا فهم المخلوق. لا استطاع ان يأتي بنص صريح على هذا الكلام، انما نصوص قريبة من هذا الكلام. كلام التيمية اذا جمعناها بيطلع انه لا يقول بازل النوع، لكن يقول بانه ليس هناك اول مخلوق، لكن يقول ما من مخلوق الا هو مسبوق بالعدم. نعم. طيب، ماذا رايتم من كلامه؟ كثير. طيب، فشو موقف هذا الخصم تجاه هذا الكلام؟

ففهمنا نحن أن قصد ابن تيمية رحمه الله بالقدم النوعي هو ربط الفعل بمشيئة الله وقدرته جل وعلا، لا أن هناك يعني شيئا محدثا مع الله سبحانه وتعالى قديم بقدم الله، إنما القدم النوعي يعني اتصاف ربنا جل وعلا بالمشيئة والقدرة الأزلية القديمة. يعني ما هي هل في حدود هذا الفهم اللي أنت فهمته هل هناك خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ ما أظن. إذا لا نحن نقول هذا دكتور الوالد. نعم. يعني هل هذا التفسير منا فهمنا للكون النوعي عند شيخ الإسلام تيمية أنه من حيث تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة، فهو إذا أطلق هذه العبارة فإنه يقصد بها المشيئة والإرادة القديمة بقدم الله سبحانه وتعالى. لا هذا رجعت لصفة الله أنت. نعم. بينما البحث في أثر صفة الله، الله من صفته الخالق، والبحث هو في أثر صفة الله الذي هو الخلق والمخلوق. نعم. أي. وهذا الكلام اللي أنت بتقوله نحن من حججنا على ابن تيمية أن الله يخلق متى شاء. نعم. أي. وهو يقول أنه إذا كنا أول مخلوق معناها، أما إذنك كلام فلسفي ما كان ابن تيمية يعني من اللائق أنه يتعمق هذا التعمق، إذا قلنا هذا أول مخلوق فمعناه أنه حددنا أولية الله عز وجل، لأنه لما بتقول أول مخلوق قديش مضى عن الله عز وجل من ملايين بلايين لا يعد ولا يحصى من سنين، وهو إيش غير متصف فعلا بصفة الخالقية. نعم. وهذا يعني هذا ما تفهموا أنتم، هذا ما يرد شيخ الإسلام ابن تيمية في فهمنا نحن. يعني يرد أهلي بدك تعلم الصبر والله. أنا لازم أقولش الأول كيف يعني تفهموا كلام ابن تيمية، يعني ما ليش خلال أفراد العبارة المهمة وأقول لك ما ليش بس فهمت علي أنا اللي عم أقوله وعم تقول هذا اللي فهمناه من ابن تيمية. ابن تيمية يقول اللي باقي أنا في ذهني من القديم أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية، وأننا إذا قلنا هنا البداية معناها تحددت أزلية الله عز وجل. نعم. شلون بتقول هذا؟ هذا نقوله شيخ الإسلام. طيب فإذا شلون بتفسر أنت كلامه؟ بفسر كلامه بهذا القول. ابن تيمية رحمه الله يقصد معنى بداية لأوله هي صفات الله سبحانه وتعالى المشيء والإرادة المنطقة منها المقولة. لا قبل أن تبحث في المخلوق وإلى بك تعود إلى صفة الخالق. هو عند ربط شيخ الإسلام في هاتين القضيتين في كثير من وضع الشيخ معنيش في ربط فضعنيها حينئذ أنه يعني ليس هناك زمن يعني مضى ولو لحظات الله عز وجل لم يخلق شيئا. معلش شيخنا هذا الكلام فلنفرض انه هو صحيح، بل هو صحيح. أيه. لكن شيخ الاسلام عنده ان الفاعل الذي يصدر عنه المفعول لا يقتضي مساواته بالفاعل، بل كل مفعول متأخر عن الفاعل، فهذا ينقض قضية انه استأتي بأثر مش متراخين عنه عن ثور على الفرق الأخرى العبارة على الشيخ هذه اللي احنا تقريبا نقول بعد ما نقول في شرح حديث عمران. نعم. وأيضا فالأزل معناه عدم الأولية، ليس الأزل شيئا محدودا، فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائما، وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء له، فكذلك إذا قيل هنا عم نتكلم عن الصفة القائمة في ذاته في ذات الله كويس. نعم. فكذلك إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضي دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته، وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره، فإنه إذا كان خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم فليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق. ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئا بعد شيء، وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه. شو نفهم من هذا شيخنا؟ انه اصل الصفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى المشيئة والارادة هي وصفة الخلق ايضا وصفة الباري الخالق الى اخره، يعني صفة ازلية مع الله سبحانه وتعالى استحقها ما في خلاف ولا هذا موضوع. نعم اقول يعني ربما اذا اكملت يعني يأتي الموضوع استحقها سبحانه وتعالى لانه يعني يستحقها لم يكن استحقاق الله سبحانه وتعالى لها عندما باشر الخلق صار خالقا. نعم. هذا انا بفهم من هذا الكلام. ما هذا يقابله من علماء الكلام هو قادر بمتمكن وليس من الضروري ان يكون بالفعل بالقوة. احسن شايف. هذا شرح لها الكلمة اللي يقولوها علماء التوحيد، لكن وين نقطة الإشكال؟ يعني هذا الكلام المتعلق بذات الله وبصفته صفة الخلقية والكلامية ونحو ذلك ما في أي إشكال. يعني هذا الكلام نفسه هل صاحبكم أم يخلقكم فيه؟ نعم. صحيح ولا لا؟ لأنه البحث في صفة من صفات الله الأزلية التي لا أول لها بإجماع المسلمين. نعم. هذا مو موضوع خلاف. ليش نعم نقول هذا مو موضوع خلاف؟ لكن هو يخالفنا إذا قلنا أنه مقصود الإثنين الكذب النوعي تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة. إذا قلنا هذا الكلام هو يقول لا مش هذا مقصود الإثنين. يا أخي هلا نحن كفرنا بكلمة القدم النوعي. نعم. كفرنا شيء؟ لا. نحن بدنا نشوف ما هو المأخذ بلغتنا نحن ولغته هو. ما هو المأخذ على ابن تيمية؟ في إشكال في هذا الطرح في هذا الكلام؟ لا ما في إشكال. طيب شو إشكاله هو إذا؟ بلغتنا نحن وبتفاهمنا مع بعضنا. هو يقول إنه ابن تيمية يثبت قديما مع الله. قديما مع الله هو المادة أو النوع الذي خلق. قديما مع الله له أول مسبوق بالعدم ولا لا؟ لا ما يقول هذا، يقول أزل. طيب ابن تيمية يقول بهذا. ابن تيمية يقول بهذا. ولذلك فليس له ما أخذ عن تيمية. هي قضية تصور كل مخلوق مسبوق بمخلوق قبله إلى ما لا أول له، وهذا تصورها أصعب شيء وهي لا تتصور. وليش عم أقول لك فلسفي؟ نعم دي هذه الوحيدة التي لا تتصور. كما قلت يا شيخنا جاء بما تحاول به العقول. هذا هو. فنحن شو بدنا أخي؟ بدنا وظيفتنا الآن أن نخلص ابن تيمية من تكفير هؤلاء. نعم. بماذا؟ بالحق وليس بالباطل ولا بالتعصب له، لأنه لسنا تيميين. ما هو الحق؟ هو قوله في أكثر من كتاب وهون يترشح منه أيضا أنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. لكن الله عز وجل ليس كذلك لأنه الخالق. إذن ليس له ما أخذ على كلام تيميين سوى ما لا يفهم من كلامه أو لا يعقل كما قلنا، وهي الفلسفة التي يعني أشغل العالم كله بالتيمية من زمان إلى اليوم، ما بين يعني مكفر له وما بين قائل ليته ولم يقل هذه الكلمة. نعم شايف. أنا هون يقول أنه الخالق بالمشيئة ولا بإيش؟ نعم يتكلم وفاعل بالمشيئة وقدرته. إذن هو يتكلم متى شاء. طبعا. نعم. كيف ما شاء. إذن لا مش بحثنا الآن كيف ما شاء، لأنه مو مش في الكيفية، بحثنا في الزمن. الزمان فهو يتكلم متى شاء ويخلق متى شاء. نعم. ابن تيمية مش حاضم الكلام هذا، هذه مشكلة. ابن تيمية ما بيهضم أبدا أن يقال بأول مخلوق، لأنه بس يقول أول مخلوق بأن تعطل الله تعطل الصفة الخالقية من صفات الله عز وجل. إذا يا أستاذ نعتق أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن صفة الخالقية حتى خلق. أي نعم.

هذا يقابله مفرداته. أين الأحناف؟ نوع العالم؟ قدم النوع. نعم. يقابله ماذا؟ قدم العين. قدم العين. عفوا. أنا فهم يعني النوع انعكاس للمفردات، يعني تفسير للنوع المفردات. لكن الشيخ الإسلام يفرق على ضوء ثلاثين بين المفردات وبين النوع. فيجعل المفردات مخلوقة ويجعل النوع قديم. إيش معنى قديم؟ لا أول له لاتصاله بمشيئة الله. نعم. ما أسألك عن التعليل. نعم. لا أول له بلا شك. على كل ما قلنا كلمة قديم نقصد بها كل ما قلنا كلمة قديم. وغير مسبوق العدم طبعا. وقف حمار الشيخ عند العقبة. لا صبر حمار الشيخ. ما هو مروان الحمار في ايش؟ الصبر. نعم. لأنه صبور. لم يسبق بالعدم. لم يسبق بالعدم بتعلقه بمشيئة الله. يا أخي ما في فرق بين هذا وهذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للعين. ما دام انه مخلوق هذا يناقش في ذلك شيخ الاسلام مش نحن. ونحن عم نناقش شيوخ الاسلام الان. هو لانه هو يتبنى رايه. هو يذكر ثلاث اقوال انا ادافع عن رايه. انا بالنسبه لي لذلك اقول لك شيوخ الاسلام لانك انت تتبنى رايه. شويخ شويخ ليه حتى ما يشوف حاله يعني. انت عالية يا استاذ. الشيخ وفيق الشيخ علي خليه مسك انهم يحكوا كلمات جانبية تجعلني اضطرب يعني. انا في نفسي كلام كويس. تفضل. الشيخ الاسلام يذكر حول قدم العالم او قدم المخلوقات بشكل عام اللي منها العالم ثلاث اقوال عند العلماء. ما هي؟ بكل من الاسلامية وغيرهم. يذكر ان بعضهم يتبنى ان لها بداية ويمكن وليس لها نهايه ويمكن ان يكون ليس لها نهايه. واذكر هذا انه جمهور فقهاء المسلمين. تمام. ويذكر عن بعض منهم انه ليس لها بدايه وليس لها نهايه. وهذا راي تيمية. نعم. ويضعف قول العلاف والجهميه بانه ليس لها بدايه ولها نهايه. لها نهايه ولها بدايه. كوي. لها نهايه ولها بدايه. كوي. يعني انه يذكر المساله ليس متفردا فيها. ما هي مسألة مطروحة. التفصيل بهن الان شو راي تيمية؟ انه ليس لها بدايه. وليس لها نهاية. طيب. ولم تسبق بالعدم. سبقت بالعدم من جهة الأفراد على ما أفهم، ولم تسبق بالعدم من جهة النوع المتعلق بمشيئة الله. هون بقى بدنا نحن شو الفرق بين أفراد وبين النوع؟ شيخ الإسلام يقول النوع ما تعلق. لا تذكر شيخ الإسلام لأنه أنا عم نحكي مع شيوخ الإسلام. والله سيدي شيوخ الإسلام يقول بأن كل ما سوى الله مخلوق، وهذه من المسائل التي لولا بدع الفلاسفة ما طرق إليها. هذا هو. هذا لا شك فيه. هذا يفصل ويناقش. كان يسد المسألة بهذه الجملة ولكنه مجلدات تكلم. وأنت فهم المسألة بعبارات النصوص. لكن هو ما عم يقول في بعض عباراته الصريحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له. والله ما وقفت. لا أكيد ما وقفت مالي ولا ما وقفت. ما وقفت علي هذا الكلام. أي وين وقفت؟ أنا يقول اشرح لي تعطيك الله نقرأ العبارة شوف كيف يعني لعلها توضح إيش الكلام اللي أخونا مراد يقوله. يقول الشيخ رحمه الله وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه. لا يقدر أحد من بني آدم يقيم دليلا على قدم الأفلاك أصلا، وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم أصلا، إنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل. على قدم نوع الفعل أي فعل الله، يعني ليس الفعل الذي هو المفعول، وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل، وأن الفاعل لم يزل فاعلا، وأن الحوادث لا أول لها، ونحو ذلك مما لا يدل. شو الحوادث لا أول لها؟ هذا نعم الكليات لتعلقها بنوع الفعل لا أول لها. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. وكل مخلوق مسبوق العدم. على بحثنا حوادث لا أول لها صفة الله. على بحثنا لا كيف صفات الله وبيحكي عن

شرح حديث عمران. له بحث مفصل جدا في شرح السنة، شو اسمه، منهاج السنة. كلام كثير بس له بحث مطول جدا. أظن هنيك بصرح ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا يعني شو قلت هذا الرجل انه مردود بصرايح كلام ابن تيمية انه ما من مخلوق الا وهو مسبوق من عدم، فاذا لا يقال انه يقول بازلية مخلوقات كأزلية الله عز وجل، هذا افتراء عليه. لكن حقيقة هو يقول شيء نحن نقول مع بعضنا البعض متأثرا بالمنطق وبالعقل، لكن هذا العقل مخالف للنقل ومخالف لما نقله هو عن علماء المسلمين في تعيين أول مخلوق. نحن ما نقول هذا الكلام كله أمام هذا الرجل حتى ما نسلحه، لكن نقول أنه ابن تيمية لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحضر بنصف عينيه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، وهو يسمعه يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق من عدم. فإذا هو لا يجوز أن يقال بأنه يقول عن مخلوقات أنا أزلية كالله عز وجل، مدام أنه يصرح بهذا الكلام العربي المبين. أما والله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، عقلته وما عقلته ما بهم، قف مع النص مع الشرع وانتهى الأمر. يمكن يلزمون الشيخ بقوله الحوادث لا بداية لأولها أو لا أول لبداية فيها، يعني لا يعلم أول مخلوق، لكن هو ليش بيخلص حاله؟ يقول لك طب مين هذا؟ مين من كلام شيخ الإسلام هذا؟ مش مهم هذا اللي مميز، المهم المهم إنه هل هذا مكفر وهو يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدل؟ رغم أنه صح فيه بيت الشاعر ديك الخصام وأنت الخصم والحكم حكمه، فكان الخصم والحكم حينما ساق الأخ علي النصوص الكثيرة في أن كل ما سوى الله مخلوق رأيته تأثر تأثرا شديدا، حتى حينما قاله الشيخ علي نحن جئنا لأن الشيخ السقاف يكفر ابن تيمية، قال والله لو أعلم أنها في تكفيره ما جئت. بس بعدين ما أحسن سألت أنا إيش أمام الناس قالوا بعدين بعدين تلوح بدنا فتوى من فضيلة الدكتور عن الفقير نحكيها مسلم ولا كافر شيخ الإسلام؟ تقول أنا سأقول عنك أنك متوقف. ما أعطاه جواب؟ ما أعطاه. تقول أنا سأقول عنك أنك متوقف. الليلة بدي أحضار. إيه بسكون من الناحية. فلا يحكم الجلسة إلا إذا اعترف بإسلامه. وأنا أعتقد ما تأخذوا معكم كتب. يا سلام. ليش الجلسة السابقة ما كان عندكم معكم كتب؟ معنا. طيب وأري شو من النصوص؟ أنت إيش بتقول إيش قلت الآن؟ ما تصادروا الآن كتب. ما نأخذ معنا كتب؟ لا نأخذ. ما تأخذوا كتب معكم. الجلسة السابقة ما كانت معكم الكتب؟ لا نعم كانت. طيب. فأنت بتقول إنه نحن عرضنا عليكم نصوص ابن تيمية ومنها ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. وانت توقفت عن اعطاء جواب صريح للسؤال هنا هل هو مسلم ولا كافر. نعم. الان نحن جئنا لنسمع الجواب من حضرتك. نعم. السقاف يحضر معه كتب ويقرا ويكتب من النصوص. الله اكبر. والله العظيم انه يحتاج حينما يقرا في نص ان يكون معك الكتاب المقابل حتى تمسك عليه دجله. لهالدرجه يعني رجل كانه يعني الشيخ انا بقدر اطول كتاب بمراتب الاجماع ما عندكم ولا بدها رجعت لهم وجدت ثلاث ارباع الكلام مكتوب بل بالعكس لو ساق كل الكلام لبرا شيخ من حزن ممكن اجماع الامه واجماع الصحابه اذا صح الكلام لا تكفير من لم يعترف بان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. تحت في قرارنا السقاف قال قلت يعني انا ابن تيميه بل هذا فيه نزاع كبير. اظن ان هذا موجود في العباره. هو نقل ثلاث مذاهب المساله. انا اريد ان اشوف رايك شيخ فيها. اتفقوا كلام ابن حزم ان الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره. وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق، وأن النبوة حق، وأنه كان أنبياء كثير

أن يصير الرب قادرا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوة وأمثالها عند جمهور العقلاء معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع، ومعلوم عند من له معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل عليها قط، ولكن ظن من ظن من أهل الكلام أن هذا دين أهل الهلل، واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم من أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكان الذي أنكره السلف والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وذكر منشأ غلط الطائفتين حيث لم يفرقوا بين النوع والعين، وذكر قول السلف والأئمة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه لا نهاية لكلمات الله، وأن وجود ما لا نهاية له من كلمات الله في الماضي كما ثبت في المستقبل وجود ما لا نهاية له أيضا، وأن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كان بعد أن لم يكن، وليس معه شيء قديم بقدمه، بل ذلك ممتنع عقلا أو ممتنع عقلا باطل شرعا، فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء، والقول بأن الخالق علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطل عقلا وشرعا، وموجبه أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم، فإن الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بها، فقد بين أن القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة المفعول باطل، وأن الفعل لا يكون إلا بإحداث شيء، لكن فرق بين حدوث الشيء المعين وبين حدوث الحوادث شيء بعد شيء، وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعل باختياره وقدرته، وأنه إذا قيل هو موجب بالذات فإن أريد بذلك أنه يوجب مشيئته وقدرته ما شاء فهذا لا ينافي فعله بمشيئته وقدرته، وأن أريد بذلك ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن ذاتا مجردة عن الصفات أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة، فهذا من أفسد الأقوال عقلا وسمعا، فإن إثبات ذات مجردة عن الصفات وإثبات وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيد بالسلوب لا يختص بأمر وجودي مهما مما لا يمكن تحققه في الخارج، وإنما يقدره الذهن كما يقدر سائر الممتنعات، ودعوى أن الصفة هي موصول إلى آخر الكلام. أخي باختصار، الرجل أوقفه عند حده بكلام التيمين صريح، نعم، بأنه خالق كل شيء، وأنه وإن قال بحوادث لا أول لها، نعم، فهو يعني أنه لا نستطيع أن نحدد أول مخلوق، لكنه يصرح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، خالق كل شيء. فأنت بدك كفره منين بقى؟ بدك كفره منين؟ يعني كون الله مخلوق، ها؟ كل ما سوى الله مخلوق، قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، قوله ما من مخلوق إلا وقوله مخلوق فيه بيان المسألة الأساسية أنه ما هو أول مخلوق. شيخ الإسلام ما ليس عنده ترجيح في هذه المسألة، ونصوصه الأخرى قاضية بأن كل مخلوق مسبوق بالعدم. بس بعدين بس في شغلة بعدين الجمهور شو رأيه في المعتزلة؟ أشار إليها المسألة هذه ابن تيمية بكلامه السابق، أنهم يقولون بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وهذا نعم. إذن يكفرهم ابن تيمية، لا يكفرهم لأنه عنده شبه، نعم، فأنت ماسك ابن تيمية وعم تكفرهم بسبب أنه تتوهم أنه يقول أنه ليس الله خالق كل شيء. هو عم يقول لك بلسان عربي مبين إيمانا بالقرآن الكريم، الله خالق كل شيء، ثم بيشرح لك بيقول صحيح أنا أعتقد أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لكن كل مخلوق مسبوق بالعدم. فشو بقي قدامك أنت تمسك من تفسير هذا الرجل؟ نعم، خالق كل شيء بس انت ولا يلزم أن يكون هذا الشيء أول ما دام أن الله خالق. شيخنا في نقطة في الجلسة الماضية كان هذا حسن الثقاف أراد أنه يعني يضرب سموها عنا بين الناس سفين سفين، نعم، فقال أنت بتخالف شيخك الشيخ ناصر بقول في السلسلة كذا وكذا، فبناء على هذا الكلام اللي تفضلت فيه الآن يظهر أنه احنا نعتقد أنه ابن تيمية أخطأ في هذا الكلام مع وجود النص. حدد يا أخي الكلام اللي هو ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعد من نفسه إلى ما لا بداية، هذا الكلام مع وجود النص نخطئ بالتنمية، نعم، فنحن لم نعترف له بخطأ بالتنمية في بداية الجلسة، قال بعدم نفسه. لا أنا مصرح بهذا. نعم موجود. أنا مصرح بهذا. كل مخلوق مسبوق. إحنا اللي بنخطئ ابن تيمية فيها إنه كل مخلوق مسبوق مخلوق. مش إنه كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه. هذه بنواضح فيها. لا هذا صحيح هو شوال. وقال مسبوق بعدم نفسه. هيد الشريط. بعدم نفسه. هذه بنوافق ابن تيمية عليها. بس الشيخ اللي كاتب في السلسلة ما مخلوق إلا مسبوق مخلوق. هذه اللي بنخطر فيها. ظاهر اني سمعوا منها كلمة غير هي يعني. مسبوق بعدم نفسي هي ولا زال يعني. نعم هذا يقولها لأنه قرأتها كثيرة. في عندنا قضيتين أرجو التنبه لهما. ابن تيمية يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق قبله. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له. هذا نحن لا نقول به. لمخالفته أولا لصريح حديث أول ما خلق الله القلم. ثانيا مخالفته لما نقله عن العلماء أن العلماء اختلفوا في تعيين أول مخلوق. الجمهور قال العرش وآخرون قالوا القلم. إذن العلماء كأنهم متفقون على أن هناك أول مخلوق، متفقون على أن هناك أول مخلوق، لكنهم مختلفون في تحديد هذا المخلوق. نعم. ابن تيمية أخطأ من ناحيتين في اعتقادي أنا. الناحية الأولى أنه حكى اختلاف العلماء في تعيين أول مخلوق وذكر أنه قول الجمهور أن أول مخلوق هو العرش. نعم. إذا ليس قبل العرش مخلوق، إذا كان العرش هو المخلوق إذا ليس قبل العرش مخلوق. نعم. قوله هو ما من مخلوق إلا هو مسبوق بمخلوق وكذا إلى ما لا أول له يخالف هذا الذي حكاه عن أهل العلم. نعم. مع مخالفته لصريح حديث وإن كان متأوله، أظن رأيتم هذا في تخريج شرح الطحاوي، أنه أول ما خلق الله المخلوق ليس هناك إيش مبتدا وخبر انتهى، لا، بينما ما ذكرته من بعض الروايات وأظن عن مسند أبي يعلى الله أعلم أنا عاد بعيد مبتدا وخبر. إن أول ما خلق الله أيوة أي نعم فقال له أي نعم. فالشاهد نحن ما من خالف ابن تيمية في كونه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق. نعم. لكن ما نقول إذا ما لا أول له. عارف شلون؟ ما نقول هذا. اللي هو الكل يعني الحقيقة إنه هذا نحن ندين الله به. أنا أنصح باختصار إنه الرجل توقفه عند حده بكلام ابن تيمية الصريح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. وأن الله خالق كل شيء كما صرى في تعليقه على مراتب الإجماع وانتهت قضية. أما قوله أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، فإذا كان يعني عدم انتهاء المخلوقات من الأول فنحن لسنا تيميين، وهذا أشرف لنا أن نقول لسنا تيميين. لكن أنت لا يجوز لك أن تكفر هذا الرجل لأنه خلاف ما تتهمه به. طيب شيخ نريد نأكد شيء يعني نحن قبل أن نأتي لهنا كان استقر فيها تامة ما قلناه آنفا. وهو أننا برضو نشوف يعني رأي الشيخ فيها التفصيل إذا كان فيه أنه كل ما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله في أن كل ما سوى الله مخلوق عندنا واضح أنه ينفي أن يكون مع الله سبحانه وتعالى شيء قديم. لكن كنا الإشكال اللي عندنا أنه كل ما تكلم ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع يذكر يعني في غالب الأحيان يذكر المشيئة والقدرة، فقلنا إذا قصده بالقدم النوعي أو النوع القديم أو هذه الكلمات قصده فيها ما تعلق بالله سبحانه وتعالى. لا أبدا، مع أنها حقيقة بعيدة يعني هذا. هذه حقيقة ما في إشكال، لكن مو هذا موضوع الحوادث لا ولا لا. مع أنها حقيقة. أيوة. لأنه استقر ما تعرض الحوادث لا ولا لها، إنما اللي تعرض له القدم النوعي. ثم ذاك أفرح. أيوة. هو تعرض للقدم النوعي، الحوادث لا ولا لها ما تعرض له. هما بابان يفتح بعضهما على بعض. نعم. طيب هذا وتعالى بسم الله آمين. وإياكم يا أخي أرجو الله أن يقويكم ويسركم على أعدائكم. يا الله.